ورواه البيهقي من طريقه أيضا. وعن جابر رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما عمل آدمي عملا أنجى له من العذاب من ذكر الله تعالى. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع. رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجالهما رجال الصحيح. وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فالذكر الكثير ليس له حد ولا عد، قائما وقاعدا وعلى جنب، كما أثنى الله على الذين ذكرهم الله في كتابه يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فإنك لا تعد ذاكرا لله كثيرا حتى تذكر الله على هذه الأحوال كلها، قائما وقاعدا وعلى جنب. وأنت لازم ذكر الله يكون لسانك دائما رطبا من ذكر الله، كما أوصى عليه الصلاة والسلام الرجل لما قال: يا رسول الله، إن شرائع لساني قد كثرت علي، فأمرا أتمسك به. يعني دلني على عمل صالح أتمسك به ويكفيني، لأن طرق الخير والأعمال الصالحة كثيرة ولا أطيقها كلها. فيريد عملا صالحا ينفعه ويستطيعه، فدله على شيء لا تعب فيه ولا خسارة، يعني مثل ما نقول إنفاق شيء من المال حتى يقل ماله أو ينفد، وليس فيه خطر عليه ولا تعب ولا مشقة، ما فيه أحسن من ذكر الله. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وأفضل ما يكون أن يلقى العبد ربه ولسانه يلهج بذكره. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله يزيل الوحشة ويطمئن النفس ويكسبك أجرا عظيما لا حد له ولا عد، لأن الله عز وجل واسع المغفرة كثير الإفضال، ينفق ويعطي عباده ويثيبهم على العمل القليل بالأجر العظيم، كما سمعنا الحديث: من تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا. بمعنى أنك إذا عملت عملا صالحا فإن الله يعطيك ثوابا منه أكثر وأكثر. وذكر الله يكفي ويعوض عن قيام الليل إذا عجزت عنه. من عجز عن قيام الليل فعليه بالذكر، من عجز عن الجهاد فعليه بالذكر، من عجز عن الإنفاق يعني من الأموال فعليه بالذكر. غرس في الجنة وعمرانا لك في منازلها، وفي ذلك وبذلك تنال مرضاة ربك. أنا عند ظن عبدي بي ومعه حين يذكرني، فإن ذكرني بنفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ يعني في جماعة من الناس ذكرته في ملأ خير منهم يعني الملائكة. فعليك أن تحسن الظن بربك وأن تلازم ذكره، لأن ذكر الله يدل على محبتك لله واستحذارك لعظمته. لقي محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال له: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان، يعني رياض تصلح للزرع، قيعان طيبة التربة عذبة الماء، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كل كلمة يغرس لك فيها شجرة في الجنة. هذا خير كثير بعمل يسير مع مغفرة الذنوب حينما تكثر من ذكر الله. لأن ذكر الله تحط به الذنوب والسيئات، فليس هناك أرجى للعبد من ذكر الله، لأنه يعوضك عن أي عمل تعجز عنه أو تبخل وتتكاسل في فعله. فعليك أن تلازم ذكر الله. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله غراس يغرس لك في الجنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. وفي الحديث كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان يعني ميزان الأعمال: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هل فيها أخف منها؟ تستطيع أن تقولها 100 مرة بخمس دقائق، لكن لا تنسى استحضارك عظمة ربك الذي أنت تذكره من أجل أن يتواطأ ويتفق القلب مع اللسان. فإنه قد قال عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. من قالها 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل منه إلا من قال مثل أو زاد عليه. قالوا: إذن نكثر يا رسول الله. قال: الله أكثر، إن الله لا يمل حتى تمله، ما دمت تعمل فالثواب جاري والملك يكتب، وربك الذي أنت تذكره هو خير الشاهدين عليك ولك. فعليك إذن ألا تخسر هذه الفرصة وهذا عمل لا يشغلك عن شيء ولا يمنعك عن شيء، بإمكانك تشتغل وأنت تذكر الله، ما يمنعك عن شيء أبدا. أنت في سيارتك، أنت في مكتبك، أنت في مهنتك، بدل ما أنك تشغل نفسك بالقيل والقال أو التفكير في أمور الدنيا، أشغل لسانك بذكر الله، واستحضر عظمة الله حتى يكون ذلك أعظم أجرا حينما يتواطأ، يتفق القلب واللسان، يكون أحرى بالقبول ومضاعفة الأجر. فليس هناك عمل أيسر ولا أفضل من ذكر الله، ما في أيسر منه ولا أكثر منه ثوابا، ولا يعرض عن ذكر الله إلا من كان قلبه والعياذ بالله محجوب أو محجوز أو مغلف. أما المؤمن فإنه دائما مع الله، قائما وقاعدا وعلى جنب، تستغفر الله، تسبحه، وأفضل الذكر تلاوة القرآن، أفضل الذكر تلاوة القرآن، لأنه أفضل الكلام كلام الله، فإن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. كل حرف تقرأه من كتاب الله لك فيه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. إذن أعظم الذكر كلام الله. فاحرص على أن تلازم قراءة القرآن، ولا تقتصر على حفظه وتلاوته في رمضان فقط كأنك ما تعرف الله إلا في رمضان، فإن الواجب علينا أن نذكر الله في جميع أحوالنا إلا في الأماكن القذرة التي لا تليق بالله ولا تليق بأسمائه وصفاته، كدورات المياه أو أماكن نجسة لأي سبب من الأسباب. فكن مع الله ترى الله معك، فإن من كان مع الله فالله معه. مع الله يعني بالعمل الصالح والمداومة على ذكره، ترى الله معك بتأييده ونصره وتوفيقه وهدايته وإجراء الثواب لك. إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فلا تفوتك هذه المزية، فالذاكرون الله كثيرا والذاكرات هم أسعد الناس بربهم، وأولى الناس بالقرب من الله. وأنواع الذكر متعددة، وهناك أذكار محددة يعني مفضلة في وقت من الأوقات، كما أنها تجوز في كل وقت. فمثلا سبحان الله والحمد لله الله أكبر 33 مرة عقب كل فريضة، ثم تختمها تكمل 100 لأنك تقولها 33 مرة سبحان الله والحمد لله الله أكبر، فتكون 90 كلمة، 99، فتكمل 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، كما علم فقراء المسلمين المهاجرين لما جاءوا قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور العظيم، ذهب أهل الدثور بالثواب النعيم، قال وما ذاك؟ قال يا رسول الله يصلون كما نصلي، يصومون كما نصوم، يجاهدون كما نجاهد، لكن عندهم شيء نحن ما نقدر عليه. قال يتصدقون ولا نتصدق، ما عندنا مال، يعتقون ولا نعتق. فقال عليه الصلاة والسلام حل لمشكلتهم وتطيبا لخواطرهم وبيانا لهم ولغيرهم في أمر يسير وفيه أجر عظيم. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم وأدركتم من سبقكم، ولا يأتي أحد بأفضل منكم إلا من زاد عليه. معنى الحديث، فقالوا بلى يا رسول الله، يعني هذا الذي نريد. فقال سبحون الله وتحمدون وتكبرون الله 33 مرة بعد كل صلاة، ثم تخدمون بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. ففرحوا الفقراء من المهاجرين بهذه المزية العظيمة، ثم لبثوا إلا يسيرا فرجعوا، فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا الأغنياء ما نقول فقالوا مثله، يعني لا يزال السبق لهم، هم عندهم مال يتصدقون، عندهم عبيد يعتقون، فلذلك قال عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ما دام أن أخوانكم سمعوا ما تقولون وقالوا مثله فهذا فضل من الله. فليكن الإنسان دائما ملازما لذكر الله، وذكر الله لا يمنعك من شيء ولا يكلفك شيء. فكن ذاكرا لله شاكرا لأنعمه تفز بالجنة لأن العمل الصالح من الذكر وغيره ليس ثمنا في دخول الجنة لكنه سبب، لأن الله لو يؤاخذنا بما فعلنا ما بقي لنا عمل ندخل به الجنة. ولكن على الإنسان أنه يجتهد بأداء الفرائض والنوافل بقدر ما يستطيع ليلا أو نهار، فإذا تفرغت لذكر الله وأشغلت لسانك به غاب عنك الشيطان وانخنس وضعف، لأن الشيطان لا يقر ولا يستقر عند مكان في مكان يذكر الله فيه أبدا. فخذ حذرك واجتهد ولازم ذكر ربك تفوز. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد أمته إلى كل عمل صالح فيه أجر عظيم وميسر في فعله. يقول عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، بعد كل صلاة أو قال: من قالها 10 مرات كتبت له عشر حسنات ومحيت عنه سيئات، وكأنما أعتق 4 رقاب في سبيل الله. فالأولى أنك تستفتح بها نهارك وتختم بها نهارك وتفتح به ليلتك. فليس هناك أفضل ولا أيسر من ذكر الله. ومن قالها 100 مرة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، من قالها 100 مرة في اليوم كتبت له 100 حسنة. كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وصارت له حصن من الشيطان حتى يمسي. وكانت له حرز من الشيطان حتى يمسي. 10 رقاب اعتقتها بذكر الله 100 مرة، ومحيت ذنوبك وفزت بهذا الأجر العظيم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنا والنبيون قبل يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فهذه أعظم الكلام بعد كلام الله. قال موسى: يا رب علمني دعاء أذكرك وأدعوك به. فقال يا موسى قل لا إله إلا الله. لكن موسى عليه السلام كان يعني نظرته عالية وهمته عظيمة ومحبته لربه يحمله على أنه يريد أن يعرف أفضل ما يكون في مرضات ربه ورفع درجاته. فقال يا موسى لأنه قال يا ربي علمني دعاء أذكرك وأدعوك به. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا ربي هذا كل عبادك يقولون هذا، يعني ليس هذا شيء غريب، فأنا أريد أن تخصني بذكر ما وصلوا إليه أبلغ به هذه الدرجة العظيمة. قل لا إله إلا الله. فلما قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، يعني وأنا أريد أن تخصني بعمل صالح ما وصل إليه العباد، فقال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن، يعني ساكنهن غيري لأن الله عز وجل في السماء فوق عرشه، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة، يعني في من كفة الميزان، ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى ما مالت بهن، مالت بهن يعني رجحت بهن لا إله إلا الله. فلذلك ما دام ان الله عز وجل يعطينا الاجر العظيم على عمل يسير ميسر، لو انك على فراشك حتى يغلبك النوم خير لك من ان تفكر ماذا ستعمل غدا وماذا عملت في هذا اليوم. الذكر حسنات كأنك تحصد زرعا وتكدسه. فإياك والغفلة عن ذكر الله، إذا فعل المسلم أن يبادر وأن يكثر من ذكر ربه ما دام أن الرب عز وجل يعجبه عبده الذي يلازم ذكره، يعجبه منك فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون واستعينوا بالصبر والصلاة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لا تبخل، فإن الرب عز وجل ما تنفع طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين لو لم يذكره منا أحد ما ضره عز وجل. ولو قمنا بلسان واحد وقلب واحد ما نفع الله عز وجل. إذن فالأمر لله الحمد ميسر، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، إذا قلتها 100 مرة قال يا رسول الله إذا نكثر، قال الله أكثر، يعني أكثر ثوابا وأجرا وجزاء. هذا شيء مما ورد في الأحاديث والآيات فيه فضل ذكر الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يحب من عباده الذاكرين، ويحب الشاكرين، ويحب المحسنين. فإياك أن يفوتك هذا العمل الصالح اليسير ما دام أنك قادر، ولله الحمد لسانك يتكلم وقلبك معه، فلازم ذكر الله فهو خير من أن من إطعام الطعام لأن الذكر كما علمنا ليس له وقت محدد ولا مكان معين إلا الأماكن القذرة، دورات المياه، فإنك تجل الله وتعظمه من أن تذكره في ذلك المكان. وما تقرب العبد إلى الله بأفضل مما خرج منه وهو القرآن. فلا تكن من الغافلين، لأن الإنسان إذا أهمل ذكر الله صار من الغافلين. والغافل يقسو قلبه ويجثم عليه شيطانه فيخسر يومه وليلته، لأن الشيطان إذا غفل الإنسان عن ذكر الله جثم على قلبه، فإذا ذكرت الله انخنس الشيطان وضعه. ولذا قال أيضا عليه الصلاة والسلام لمعاذ: يا معاذ إني أحبك، فلا تنسى أن تقول عقب كل صلاة أو قال دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ذكر الله في أي مجال من المجالات يكون عونا لك على نجاح ذلك العمل وأدائه. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا لقينا العدو الله عز وجل أرشد عباده بأنهم إذا لقوا العدو أول ما يتبادرون إليه هو ذكر الله. لأن من لم يذكر الله دليل على غفلته وقسوة قلبه وبعده عن ربه. فإذا وجد عبدا ملازما لذكر ربه فإن الشيطان لا يجد عليه سبيل، لأن الشيطان ما يأتي إلا للبيت إلا القلب الخرب. ما يأتي لقلوب الكفار، لأن اليهود قالوا نحن ما يجينا الشيطان ولا نحس به، قال وما يفعل الشيطان بكم؟ الشيطان يريد أن يخرب القلوب العامرة بذكر الله لو استطاع، أما قلوبكم فهي خاربة من الأصل، فما يصنع الشيطان بها؟ فلذلك علينا نجاهد أنفسنا بذكر الله ونعود أنفسنا أننا إذا آوينا إلى فراشنا ذكرنا الله بما أرشد به عليه الصلاة والسلام عليا وفاطمة رضي الله عنهما، فإن فاطمة رضي الله عنها شق عليها العمل في بيتها وسمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه خدم، فجاءت إليه مسرعة تريد خادما يساعدها، فجاءها هي وزوجها وهم في فراشهم وقال لهم، يعني أرشدهم عليه الصلاة والسلام أنهم إذا آووا إلى فراشهم يسبحون الله ويحمدون ويكبرونه 33 مرة ثم يختمونها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له والحمد ذكر. نعم، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لهم. الوصية هو أنه أوصاهم بأن يسبحون الله ويحمدون ويكبرون 33 أو 34 إذا آووا إلى فراشهم، فإن ذلك خير لها من خادم يعطيها إياه، لأنها تستعين بذكر الله على أمور دنياها يعني وعملها الدنيا ومن ما يثقلها، لأنها اشتكت تنقل الماء على ظهرها بالقربة وتغسل ثيابها وثياب زوجها وأولادها وتطحن طعامهم بالرحى، فكثرت عليها الأعمال. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشدها هي وزوجها بأنهم إذا آووا إلى فراشهم يسبحون ويحمدون ويكبرون الله 34 مرة، فذلك خير لهم من خادم يخدمهم. وعلى كل حال، الآيات والأحاديث الدالة على فضل الذكر كثيرة لا تحصى، فالموفق هو من يلازم ذكر الله، فإن من ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه، ومن ذكره في ملأ ذكر الله في ملأ خير منه وهم الملائكة. فكن مع الله ترى الله معك، الذاكرين الله كثير الذاكرات، هؤلاء مع الله يعني أنهم يستحضرون عظمة ربهم. فلذلك لا يغفلون عن ذكره، فإن أشقى الناس من يكون قلبه خاليا من ذكر الله ومعطلا لسانه كذلك، وأسعد الناس من كان قلبه معمورا بذكر الله ولسانه كذلك، فإن اللسان والقلب يتواطآن يعني يتفقان يتعاونون في ذكر الله. إذا قمت من النوم أول ما تبادر هو ذكر الله، أول ما تنطق به ذكر الله، تقول الحمد لله الذي رد علي روحي ولم يقبضها في فراشي وأحياني بعد ما ماتني وإليه النشور، لا إله إلا أنت أستغفرك لذنبي وأسألك أن تغفر لذنبي ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كذلك إذا قام الإنسان من نومه وذكر الله انحلت عقدة من عقد الشيطان، لأن الشيطان إذا رأى الإنسان إذا نام الإنسان عقد على رأسه ثلاث عقد، يقول عند كل عقدة أرقد عليك ليل طويل، يريد أن يغفله عن ذكر الله وعن الصلاة. فإذا قام العبد وذكر الله انحلت عقدة من عقد الشيطان، فإذا توضأ انحلت الثانية، فإذا صلى انحلت الثالثة، فأصبح نشيطا طيب النفس موفقا لكل خير. وإذا أراد أن ينام حضره ملك وحضره شيطان، فالملك يقول اختم بخير والشيطان يقول اختم بشر، وأيهم نجح فإنه يكون حارسه. فإن ختمت بخير بذكر الله بتلاوة شيء من القرآن، آية الكرسي، المعوذتين، سورة الإخلاص، حرسك الملك، وإلا وعياذ بالله يحضرك الشيطان ويغفلك عن ذكر الله. إذن ذكر الله ليس له حد. تسبيح وتهليل وتكبير وتحميد، سبحان الله، تملأ الميزان، والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. فالتهليل والتكبير دليل على أنك محب لربك، لأن من أحب شيء أكثر من ذكره. فإذا كنت تحب الله من قلبك أكثرت ذكره. ولذلك يقول عزم أحب الله من كل قلوبكم، فمن أحب شيء أكثر من ذكره. وبدل القيل والقال وضياع الوقت، أشغل نفسك، أشغل لسانك بذكر الله، حتى يصير هذا اللسان يكون نعمة، لا تسلطه على القيل والقال والغيبة والنميمة والسباب وغير ذلك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته. نسأل أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يحفظ بلاد المسلمين ويصلح أحوالهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أسئلة كمل؟ نعم نكمل. أكمل ما في أسئلة. قال رحمه الله تعالى عن حارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلى يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فكأنه أبطأ بهن.